سورة المرسلات، وهي سورة مكية وآيتها 50. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود: بينما نحن مع رسول الله في غار بميناء إذا نزل عليه والمرسلات فإنه لا يتلوها وإني لا أتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدمناها فذهبت، فقال النبي: أقيت شركم كما وقيت شرها، وقيت شركم كما وقيتم شرها. سورة المرسلات سورة مكية آيتها 50، نزلت بعد سورة الهمزة، وهي كسائر السور المكية تناولت أمور العقيدة والوحدانية والبعث والرسالة. ابتدأ السورة بالقسم بأنواع الملائكة المكلفين بتدبير شؤون الكون على أن القيامة حق وأن العذاب والهلاك واقع، ثم تحدثت عن وقت ذلك العذاب الذي أوعد به المجرمون، فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت، وتناولت بعد ذلك دلائل قدرة الله البهيرة على إعادة الإنسان بعد الموت وإحيائه بعد الفناء، ويلو يومئذ للمكذبين. ثم تحدثت عن حال المجرمين في الآخرة وما يكون من نكال وعذاب، وبعد الحديث عن المجرمين تحدثت عن المؤمنين المتقين وما عدت لهم من نعيم مقيم، إن المتقين في ظلال وعيون. وختمت السورة الكريمة ببيان سبب امتناع الكافرين عن عبادة الله الواحد القهار، وهو الطغيان والإجرام. والمرسلات عرفة أي هي الملائكة. وسألت ابن مسعود ابن العبيديين، وقال سألت ابن مسعود عن المرسلات عرفة، قال: الريح. فالعاصفات عصفة هي الرياح أيضا، والناشرات نشرة هي الرياح، فالفارقات فرقة هي الملائكة. فالملقيات ذكرى أيضا الملائكة عذرا أو نذرا، أي يعني الملائكة تنزل بأمر الله عز وجل تفرق بين الحق والباطل وبين الحلال والحرم، وتلقي إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم. إنما توعدون لواقع، هذا هو المقسم عليه. فالمقسم به هي الرياح والملائكة، والمقسم عليه إنما توعدون لواقع، من قيام الساعة والنفخ في الصور وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين. فإذا النجوم طمست، ذهب ضوءها، وانكدرت، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت. أي جمعت لأي يوم أجل، ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين، استفهام للتقرير، أي المكذبين للرسل المخلفين، ثم نتبعهم الآخرين من أشبههم في التكذيب، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين، أي ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. القرار المكين هو الرحم، نعم، إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا، دليل على دفن الميت، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فرات. هناك صلة بين شموخ الجبال ونزول الأمطار، حيث إن الريح التي تقف في طريق الجبال ترتفع إلى أعلى حيث تبرد وتتكاثر، كما أن قمم الجبال العالية تكاد تكون دائما مكسوة بطبقة من الجليد تبرد السحاب الذي يمر بها، فتعمل على تكثيف الماء وإنزال المطر. الذي يسمى بالمطر التضاريسي. ويل يومئذ للمكذبين، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، يعني لهب النار إذا ارتفع وصعد معه دخان، لا ظليل هو في نفسه ولا يغني من اللهب، أي لا يقيهم حر اللهب. إنها أي جهنم ترمي بشرر كالقصر كالحصون، ترمي بالشرر كالقصر، كأنه جمالات صفر أي قطع نحاس. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أي لا يقدرون على الكلام. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. هذا خطاب للمكذبين بيوم الدين، وهذا أمر فيه تهديد ووعيد. ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون. آمنت بالله وبما